السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث عن عظمة هذا الإسلام وعظمة الجيل الذي رباه الإسلام ونبي الإسلام. تكلمنا أمس عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله نتكلم عن أخيه البراء ابن مالك رضي الله عنه. البراء ابن مالك كان من الناس اللي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد ما عدا بدر، لأنه كان صغير. يعني العذر الوحيد ليه ان ليه ما شاهدش مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر ان كان سنه صغير، لكن باقي الغزوات وباقي المشاهد التي فيها رجولة وقيادة ومواجهة ومقاومة وبسالة كان حاضرا فيها رضي الله عنه، واستمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد دلوقتي كلنا ممكن نتفكر او ممكن نتخيل ان كان ده حاجة كبيرة كده، تتخيلوا جسمه ان هو طالع من جيم، حاجة ما شاء الله كده، جسمه الله اكبر، ضخم جدا، حاجة يعني زي ما بيقولوا يعني الشباب، يعني جسمه جامد قوي، بلاش اللي اللفظ كنت اقوله يعني. المهم ان بنتخيل عم نسمع حاجه زي كده عن جيل الصحابه ولا المجاهدين والمقاتلين وقاده النبي صلى الله عليه وسلم، ان دول كانوا حاجه يعني ضخمه قوي يعني في اجسامهم. ابدا، كان ضئيل الجسم وكان نحيل، يعني كان اشبه الناس بابن مسعود رضي الله عنه، كان جسمه رفيع جدا. حتى قيل عنه ان كان عنده كده سبحان الله حاجة بتجيله عما بتبدأ بوادر القتال، او ما بيشوف العدو وخلاص هندخل على القتال وكده، كان جسمه ايه زي ما يكون اشبه برعشة. عارفين كده الواحد عما بيجي مثلا يقول كلمة ويخطب الجمعة فتلاقيه ركبه بتخبط في بعضها، فهو كان بيجيله الهاجس ده في البداية، يجي اصحابه يمسكوه كده ويثبتوه ويبدأ هو بقى ينطلق. سبحان الله، احيانا كده في ناس بتكون عندهم لوازم نفسية كده، لازمة نفسية، لكن قلبه في السماء. نحن ما حاربنا قط وما جاهدنا قط على مر التاريخ، وكان عددنا أكبر من عدد الكفار في المجمل يعني، وما انتصرنا لأن العدد كان أكبر. وشوفوا التاريخ من أول بدر وانتوا جايين، شوفوا التاريخ، هل كان عددنا دايما احنا بنكون اكتر ولا لا؟ لماذا؟ لان المسلمون لا ينتصرون كما علمهم الرب جل وعلا، فتعلمنا في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت ان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. بس هي الفكرة كلها فين؟ استحضار الايه، المشيئة، واستحضار المعية، معية الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، معية الله سبحانه وتعالى مع اهل الاعتقاد، ان احنا في معاني، احنا عندنا في اسباب ربما لا ينتبه لها اهل المادية، ولكن الذين يعتقدون ان لهم رب شرع لهم دين، خلقهم وهم ضعاف، وهو اللطيف الخبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما الذي يصلح هؤلاء وما الذي ينصرهم، دول وضعهم مختلف. احنا عندنا في اسباب للنصر مختلفة تماما عن اسباب الاخرين. نحن في عندنا كمسلمين ان من اسباب النصر البعد عن الذنوب، هذا الامر لا يكون عند اصحاب الماديه واصحاب المناهج الارضيه، لان هذا لا يقوله الا تشريع سماوي. يقولك انت عشان تنتصر لازم تكون يعني ليك علاقه سماويه، ليك علاقه بالرب جل وعلا، وهذه العلاقه تعكرها الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، إحنا بنرزق وبننصر بالضعاء، بالاهتمام بالضعيف. لا، هم عندهم عادي جدا ممكن يضحوا بالضعيف، وإحنا النهاردة في أزمنة كورونا شفنا كيفية التعامل مع كبار السن، كيفية التعامل مع المواطن اللي هو ليس من أهل المكان، لكن لأنه وافد مثلا بيتعاملوا معاه إزاي، اللي هم بيرون إن ده ضعيف، إن ده إحنا مش محتاجينه، عشان إحنا ننجو لازم إيه نتعامل مع هؤلاء تعامل مختلف تماما. نحن كمسلمين لا، العلاقة مختلفة تماما. لا، احنا الاسلام بيقول لنا خلي بالك في معايير تانية للانتصار، في معايير تانية للارتقاء. موضوع مثلا سلامة الصدر، سلامة الصدر احيانا شوفوا تتبعوا القرآن في سورة الانفال، في سورة الانفال، سورة الانفال بتتكلم عن غزوة معينة. ايه هي الغزوة دي؟ اشارت الى غزوة بدر، وهي نزلت تعلق على احداث بدر، ودي من جمال القرآن ان القرآن كان ينزل، يعني الصحابي يفعل العمل ثم يجد التعليق سواء في الانتصار او في الانحسار، تجد ان في الاثنين تلاقي فيه تعليق، القرآن يعلقهم ويهذبهم ويربيهم. نبص في سورة الأنفال تلاقي ربنا بيقول لنا وأصلحوا ذات بينكم، من أول القرآن يقول لك صلاح القلوب وصلاح النفوس مقدم على إعداد الجيوش. يعني قبل ما تقول لي الجيش وانتصر ومش انتصر، الأول شوف النفوس، إصلاح ذات البين. هتلاقيها في أحد ربنا يقول لنا كده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ينبهنا برضو على موضوع الفرقة، غزوة أحد وفي آل عمران هتلاقي المعنى ده. هتلاقيه في سورة الحشر، والله سبحانه وتعالى يتكلم عن صفات المؤمنين الذين ليس في قلوبهم غل لإخوانهم. فالمعاني دي الواحد ياخد باله منها ان لا، بالحاجات دي احنا بننتصر. في حاجات ممكن اهل الارض والمادية يقللوها، لكن اهل السماء والمرتبطين بشريعة السماء واهل الاسلام دول مختلفين تماما علاقتهم. لا، عندهم، عشان كده يعني ينبغي من الفطنة والذكاء القلبي والاهتداء إن الإنسان في وقت الأزمات يتخفف من الخلافات ويحاول بقدر الإمكان لا يوتر الفريق اللي معه ولا يقلقه، يحاول بقدر الإمكان يكون فيه اتساع صدر. وهذا ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كما سيأتي إن شاء الله في محاضرتين عن غزوة أحد هنتكلم فيها إن شاء الله. نرجع لحبيب القلوب البراء رضي الله عنه، لازم نحبه. أنتوا عارفين ليه لازم نحبه؟ لأنه من الأنصار، والأنصار من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا إيمانا. وآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان، آية الإيمان، يعني عاوز تعرف نفسك إنك مؤمن إيمان كويس ولا لأ، شوف قلبك عامل ايه مع الانصار، بتقرا عن الانصار وتحب الانصار والمعاني دي موجوده في قلبك ولا لا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقذف في قلوبنا محبه اعظم مما فيها الان للانصار. البراء ابن مالك، البراء ده كان شخصيه بسيطه جدا، جسمه ضعيف لكن قلبه عالي، يقاتل باعتقاد، يجاهد باعتقاد، لأن هنتكلم إن شاء الله في نماذج قادة للنبي صلى الله عليه وسلم، استعملهم قادة، هنتكلم في نماذج من الصحابة كانوا بارزين جدا في العلم والنفع المتعدي، هنتكلم في عبيد أسلموا وصاروا عظماء، هنتكلم في عجم أسلموا وصاروا عظماء لما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، هنتكلم عن المهمشين كيف النبي صلى الله عليه وسلم جعل ليهم مكانة وبقوا عظماء كبار جدا، وإن الإسلام عظمهم وصاروا لهم آثارا قبل الرحيل. إن شاء الله هنتكلم في كل شريحة من دي، نحاول بقدر الإمكان ننطلق مع شخصية من الشخصيات هذه. البراء رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه من قوة بأسه وقوة إقدامه، وإنه لا يعرف الجبن، إن الجبن كائن لم يخلقه الله في قلبه، يعني الجبن والكلام ده مش موجود عنده خالص. فكان عمر عارفه كويس جدا، فيقول يا جماعة الخير الله يكرمكم لا تولوا البراء جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بإقدامه. البراء ده طبعا هي ثناء، وفي نفس الوقت هو إشفاق، هو ثناء على البراء. البراء لديه قوة من التحمل مختلفة تماما عن غيره، وده هيجي معانا، وفيها استفادة تربوية مهمة جدا. أحيانا حضرتك تتحمل ما لا يحتمله الآخرون، فلا تحملهم ما تحتمله أنت. يعني أنا أقدر ما أنامش 3 أيام، ما أقدرش، ما أنا ممكن ما أنام مثلا في ال3 أيام 3 4 ساعات، فأجي أقول للفريق اللي معايا إيه يا جماعة مفيش نوم، إيه المشكلة؟ يعني ممكن نأخر الأكل، ممكن نأخر الأكل فترة كده، هنيجي إن شاء الله في الصحو في الفطار تمر ولبن، وبعدين ندوس التراويح، وبعد التراويح التهجد، وبعد ما نخلص خالص نبدأ ناكل براحتنا. فواحد يبص لك كده من فوق لتحت يقول لك ايه، الا تتقي الله في الضعفاء رفقا بينا. فتقول له ايه المشكله يعني، ما احنا بنعمل كده على طول. ايوه انت قد تحتمل ما لا يحتمله غيرك. فحتى في طريقه التفكير، في طريقه المبادرات، في طريقه البرامج، في طريقه السهر، في كل حاجه بقى. فاقتضوا باضعافكم حتى في الامامه. فهو عمر رضي الله عنه ايه بيشير للمعنى ده، بيقول يا جماعة الخير في شخصيات فريدة، في شخصيات بتكون عارف بقى ايه، هو ما شاء الله يعني اشبه كده ان جسمه عامل زي السيارة، هو عرضيته مساعداه ما شاء الله لا قوة الا بالله، بيجيب 180 وهو حاسس ان بيشرب نسكافيه وهو ماشي. في واحد عرضيته لو جابت 60 هتقول خلاص بقى ذكر الاحتضار. فالناس اللي زي اللي ماشي على 180 يقول لك يا اخي انا مش عارف الناس اللي ماشي على 60 دي ما بتجريش ليه. لا هو الله سبحانه وتعالى حباك انت في شيء، ولذلك مهم جدا انك تفهم نفسك وتفهم من حولك. في ناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابو ذر اني احب لك ما احب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين. يا ابو ذر انت تقيل قوي، انت قوي جدا. يقول عن ابي ذر ما حملت الغبراء يعني الارض وما أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. ده تقييم النبي لأبي ذر، بيقول له أعلى واحد صادق في اللهجة أبي ذر. ومع ذلك سبحان الله يقول له لا تتأمرن على اثنين. مش ما فكرتوش قبل كده في الموضوع ده، ليه ما يتأمرش على اثنين؟ هما هو بالقوة ديت. قالوا ان كان، قالوا انك ضعيف. طب فين الضعف وهو بالعمق ده؟ قال له الضعف هنا كان ضعفه في قوته. يا على جمال الكلام، والعلماء سبحان الله عما يجوا يعني الواحد يقرأ زي الإمام النووي يقول لك كان ضعفه في قوته. هو كان ضعف أبو ذر في القوة بتاعته، كان قوي جدا. فالقوي ده يحمل الناس على ما لا يحتمله، فممكن ما يقدروش يواجهوا، والناس تبدأ هي تتفسخ عزائمهم. وده مهم جدا انك تاخد بالك انت بتخاطب مين. احيانا تقعد مع شريحة من الشباب يعني هم بيتفرجوا عليك وقاعدين وممددين ويعني وماسكين الموبايلات وبتاع والكلام ده كله، وانت واخدهم فين؟ في حتة تانية خالص جامدة، ممكن يقعوا منك. ان شاء الله مش يقعوا منا يعني في اللقاء دوت. البراء ابن مالك رضي الله عنه كان عمر يقول لا تولوا البراء جيشا من جيوش المسلمين مخافة ان يهلك جنده باقدامه. طيب وصفه، هو كان إنسان بسيط جدا جدا جدا، وكان جسمه ضعيف، ولكن كان بيتميز بأشياء كده، واحدة منهم الإقدام، وهذا هنتكلم عليها دلوقتي. الإقدام يعني شجاع وقوي ومتحمل مسؤولية. حاجة تانية كان ودود جدا، عنده ود عالي أوي أوي أوي. وسبحان الله من لطف الله بك أن يرزقك معين في البيت زي هارون. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. إنك تلاقي أخ معاك في البيت من نفس الناس، يبقى أخوك في النسب وفي نفس الوقت أخوك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني وده من الحاجات المفتقدة بالمناسبة، إن تلاقي في اتنين، يعني تلاقي حضرتك أو حضرتك مع صديقتك العلاقة جميلة وأصدقاء بتحبوا بعض وبتكلموا مع بعض وإني أحبك في الله وما شاء الله تعالى نعمل كذا وتعالى نعمل مبادرة ومش عارف، بتحبيها قوي. العلاقة دي نادر ان تكون موجودة يعني داخل البيت، يعني نادر تلاقي ان اتنين اخوات مصاحبين بعض، اتنين اخوات مصاحبين بعض نادر. ولذلك يقول لك ايه يا اخي، شوف سبحان الله الولاد دول حاجة عجيبة قوي. يقول لك ايه ده مصاحب اخوه، مصاحب اخوه، انت حاسس ان مصاحب اخوه دي كأنها مثلا حاجة ايه، حاجة جبارة، ان حاجة كبيرة قوي. بيقول لك ده مصاحب اخوه، هو مفترض يعني مفترض ما يصاحبوش. وده بسبب للأسف شديد التوتر في بعض البيوت، عدم الانتباه للأمهات إن هم يغرسوا الكلام ده. هنشوف أنس قد إيه هو وبينه وأخوه كده، تحس إن هم إيه يعني، لأ صاحبين بعض قوي. مين بتشوفوه دلوقتي هو ماشي هو وأخوه مأنكجين في إيد بعض، يعني أنكجوا كده في إيدين بعض كده وبتاع، في حين إن أي حد بيسمعني دلوقتي من الشباب في ثانوي ولا إعدادي ولا حتى في بداية جامعة تلاقيه عنده استعداد ينكج في جميع الناس، لكن أخوه لأ. طيب ليه؟ هل هو كره؟ لأ مش كره، بس هو ما تعودش إن هو يصاحب أخوه، ما تعودش إن هو يصاحب أخوه. ولا ان هو يعمل كده، يعني ان هو يكون مع اخوه بيحبوا بعض ومش عارف ايه والكلام ده كله ويهزروا والكلام ده كله. وان شاء الله الواحد يرجو خيرا من بيوت اهل الاستقامة ان تخرج هذه النماذج مرة اخرى، لان البيوت اللي بتكون مبنية على المودة والتعاطف وان في صداقة مع اخوة النسب الدنيا بتختلف تماما، بيطلعوا بقى انس ابن مالك والبراء ابن مالك بيطلعوا بسهولة جدا. فالبراء كان مما يميزه ان هو ودود، شخصية ودودة، يعني شخصية تحبه، تحب ان يكون ده صاحبك. ولذلك يا جماعة حاجتين دايما تستحضرهم وانت بتقرأ اي صحابي وبتسمع عنهم اي حاجة، يعني اي قصة ولا صورة من صورهم. يعني الحاجة الاولى انك تسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون من اهدافك في الجنة انك تجلس معه مجلس خاص، تقول يا رب انا عاوز اقعد مع البراء جلسة خاصة كده، يحكي لي واحكي له واتكلم معاه ويتكلم معايا، انا نفسي اشوف البراء. انا كنت اعرف بعض الاخوة عم بي يعني يقول لي انا ما كنت بحضر درس من صور احد الصحابة كان دايما يشغلني دعاء يا رب انا اريد ان اراه في المنام، بيقول من شدة تعلقي بالصحابي ده بقى عندي شغف رهيب ان انا ايه عاوز اشوف صورة ليه، عاوز اقرب منه اكتر، عاوز ينطبع بيني وبينه يعني ينغمس بيني وبينه ارتباط ويكون بيني وبينه انطباع اعلى بكتير من مجرد السطور اللي انا بقرأها. فشوف العمق يصل فين. الحاجة التانية المهمة جدا، احنا مش بنذكر الصحابة عشان نروح لعصرهم، لا مش مطالب من حضرتك انك حضرتك ترجع تاني 14 قرن وتعيش الفترة دي وتعيش بالطريقة بتاعتهم، لا احنا عاوزين البراء ابن مالك هو اللي يجي يعيش معانا، عاوزين سعد بن معاذ يقعد معانا، عاوزين معاذ بن جبل يقعد معانا. تخيل لو حذيفة بن اليمان في سنك يومه هيكون عايش ازاي، اهدافه هتكون ماشية ازاي، افكاره هتكون ماشية ازاي. التحدي انك تجيب الصحابي يعيش في زمنك، لو في صحابي عايش وسطينا هيبقى حياته وممارسته اليومية ماشية ازاي، هيقضي رمضان ازاي. ده التحدي الحقيقي، مش التحدي ان انت حضرتك ترجع لزمانهم وانك تعيش زيه في زمانه. لا، البراء رضي الله عنهم كان برضو من ضمن اللي يميزه انه كان صوته حلو، صوته جميل جدا لدرجة كانوا يقولون ان انجش هو حادي النساء والبراء هو حادي الرجال. يعني انجشة ده كان عبده بيسحب الايه الابل كده وهو ماشي كده، يعني يظل يترنم، يعني رددي يا جبال رددي كده، يعني بقى بيقول بقى اي اشعار وبتاع ويهزر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عما صوته يرتفع وبتاع، فتلاقي الجمل يبدا ايه يحدو معاه بقى وايه ويترنم، فيقول له رفقا بالقوارين هتوقعهم. كان اللي بيحدو برضه مع الرجال البراء، فهو برضه واضح ان هو شخصية مبدعة، شخصية عنده النمط الابداعي عالي، الحس الشعوري عنده رائع جدا، فكان برضه حبوب. لدرجة ان انا محمد بن سيرين مرة في يوم من الايام جالس معاه، فقال له وهو قاعد بقى فبينشد الشعر، فقال له يا اخي تتغنى بالشعر وانت انت، يعني يا عم البراء انت بتتغنى بالشعر وانت انت، وقد ابدلك الله ما هو خير منه، اتخاف؟ فهو بيقول له كده يعني، فبيقول له يعني ربنا اداك الاخضر منه اللي هو القران والكلام ده، انت قاعد يا عم كل شويه ايه تقول لنا بيتين شعر وبتاع كده. فابتسم البراء وقال اتخاف علي ان اموت على فراشي؟ بقول له هو انت خايف ان انا هموت يعني على فراشي والكلام ده كله؟ فعين ايه النفوس دي؟ فقال له ايه؟ قال له اني لا ارجو ألا يقبضني الله إلا وأنا شهيد. بقول له لا أنا إن شاء الله بإذن الله، أنا بإذن الله عارف أنا رايح فين، وده هيجي معانا وهنشوف ربنا حقق له الأمنية بتاعته ولا لأ. ودي ما بتجيش كده، يعني ما بتجيش كلام وخلاص، لأ في فعال قبل الكلام بتتم. فهو بيقول له لا إن شاء الله. وده فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا رب أشعث أغبر، يعني واحد شعره مش متسرح ليه الانشغال، واحيانا بتلاقي في واحد عامل كده ولا مهندس شغال في ولا دكتور شغال في المستشفى من الضغط مش فاضي بقى لكل شويه يسرح شعره والكلام ده كله، اللي مركزين في التسريحه ومش عارف ايه والكلام ده، تلاقي مثلا وده من الحاجات الوحشه قوي، تلاقي داعي قاعد نص ساعه قاعد عمال يظبط هدومه ويظبط تسريحته وبتاع، اصله طالع بس وبتاع والكلام ده. المهم يعني نعدي النقطه دي، ان في ناس بسبب البذل الشديد تلاقي الحاجات دي احيانا بتقع منهم. فيقول النبي رب اشعث، يعني واحد شعره مش متسرح، اغبر يعني في غبار معه، ذي طمرين يعني لبسه بسيط جدا، لو أقسم على الله لأبره، يعني قال يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا. الله سبحانه وتعالى يبر قسم هذا الكلام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم البراء، يعني ده واخد صك معدي خالص، ده بقى صك البراء، ده شاب صغير خالص ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لسه ما يعني بقول لكم احنا في بدر كان سنه اقل من 15 سنه. سبحان الله. البراء اخوه طبعا خادم الدين، طبعا والدته احنا اتكلمنا والدته عامله ايه في لكن اخوه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ للامه اكتر من ما يقرب من 2000 حديث. طب انا هعمل ايه؟ فبدا بقى كل واحد بقى يفكر، كل واحد ما انت ما بصوا يا جماعه، الذكي الصادق ما يبقاش شايف ان الناس كلها قاعده مال تغترف من الحسنات والاجور وهو قاعد، لا، وفي ذلك فليتنافس. ده عم بيجاوب اجابه في المدرسه او الفصل والمعلمه او المعلم يقول له ما شاء الله احسنت وبتاع، انا ببقى حريص جدا ان انا اسلم الشيتات بتاعتي ولا الواجبات بتاعتي عشان يتقال لي انا احسنت. طيب انت هتسيب عادي جدا ان دول يقدموا للدين وانت ما تقدمش، ان دول يفتخر بيهم وانت لا يفتخر بيك؟ البراء طبعا لا، لازم يسيب اثر هو الاخر. وان شاء الله في السلسله دي هنتكلم عن اثار للصحابه كتير، يعني منوعه، يعني مش لازم يبقى في القران بس او في العباده بس او في الطاعه بس، لا. ف البراء رضي الله عنه بدأ يحاول يفكر ويجتهد ان يترك اثر قبل الرحيل. طبعا احنا لو اتكلمنا عن البراء لغايه نهايه رمضان مش هنخلص حياته، لكن هنتكلم كده على ايه، يعني لقطات سريعه من شخصيات، من مواقف ليه مرت عليه وصور من حياته. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخفى عليكم ان حصل ذبذبه في العرب، الناس اللي اسلمت حديثا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ارتد، خاصه ممن اسلم حديثا، قال خلاص بقى محمد مات وبتاع، فحصلت حاجه اسمها ايه الرده، الناس تركوا الاسلام، ناس كتير تركت الاسلام. سبحان الله. واللي بيثبت بقى الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبته، وفي فرق كبير جدا، وده دليل على ان ايمانهم او ايمان كتير جدا منهم ما كانش مظبوط، لانك لو كنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى فالله حي لا يموت، واما اذا كنت انت مؤمن عشان محمد ومستحي منه والكلام ده، فزي ناس كتير ممكن يكون بيصلي عشان الناس، ممكن يكون بيتصدق عشان الناس، ممكن يكون بيعمل كل حاجه عشان الناس، لكن ما بيعملش عشان ربنا. فبيجي يقدر عليه اختبارات ينكشف امامه. يأبى الله إلا أن يلبسك رداء ما في قلبك، هيقدر عليك حاجات عشان يطلع اللي في قلبك، أنت صادق لازم يطلع بقى، أنت بقى مش صادق ونعافيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيكم من هذا، لازم هتنكشف. المهم كان من أقوى الناس المرتدين ومن أقوى الناس اللي عاملين مشاكل كثيرة جدا واحد اسمه إيه؟ مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب دول كانوا في تبع بنو حنيفة، ودول كانوا أصحاب مسيلمة. اجتمع المسيلمة من قوم كان معاه حوالي 40,000، 40,000 هيقابلوا المسلمين بس في مكان واحد، وكانوا متعصبين جدا جدا ليه. وسبحان الله ان الجيش اللي كان معاه كانوا عارفين ان هو كذاب، عارفين ان هو بيألف، سبحان الله، لكن هم كانوا يقولوا كذاب ربيعة، هو من منطقة من قبيلة اسمها ربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم القبيلة بتاعته ايه مضر، فيقولوا كذاب ربيع أحب إلينا من صادق مضر. شوف سبحان الله العصبية ممكن تعمل في الإنسان، هو يتعصب وخلاص. المهم في بداية المعركة مسيلمة كسب اللي أول ما الجيش طلع، وكان الجيش ده بقيادة مين؟ عكرمة بن أبي جهل. يا عكرمة بن أبي جهل، مين والد عكرمة؟ عكرمة بن أبي جهل والد فرعون هذه الأمة، يخرج من الميت الحي، سبحان الله، يخرج الحي من الميت. فالإنسان عما يستحضر هذا المعنى، إن لقادرون على أن نبدل أمثالهم، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسترنا ويعافينا. مسيلمة نسأل الله السلامة هزم في البداية جيش المسلمين اللي كان بقيادة عكرمة. فالصديق بقى قال لأ، نرجع بقى تاني ونرسل لهم ونعيد تاني الترتيبات من أول وجديد. فأرسل لي مين؟ أرسل جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار، وحشد فيه وجوه المهاجرين، وكان من طليعة الإيه قاد دول البراء رضي الله عنه. لكن شوفوا سبحان الله، خالد عارف رجالته، ابو بكر عارف الرجاله، لما جه يبعت وقال خلاص لا انا هحسم الامر، عارف مين اللي هيختاره، واختار مين؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ده كان ابو بكر الصديق عارفه كويس جدا، لدرجه في يوم من الايام وان شاء الله هيجي معانا، يعني خالد ده كان لا ينام ولا يترك احد ان ينام، كان الكفار يقولوا عليه كده، يقولوا المسلمين دول عندهم واحد ما بينامش ولا بيخلي حد ينام بسبب قوة بأسه رضي الله عنه. لما تمت المعركة دي وأرسل أبو بكر الصديق القادة بقيادة خالد بن الوليد، رتب خالد الجيش وعاد تاني ترتيبه من أول وجديد، بدأ ياخد المهاجرين على جنب ويخلي عليهم راية، والأنصار وعليهم واحد منهم، ودي مهمة جدا، فايدة مهمة جدا، إنك تراعي نفوس الناس حتى لو هم مهاجرين، مش بسهولة يلاقوا حد من الأنصار يقودهم، والأنصار حتى لو هم أنصار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجد كده حتى الأعراب يأمر عليهم واحد منهم، ليه؟ أول حاجة أعرف بيهم، تاني حاجة أيسر على نفوسهم إن هم يقبلوا هذا الأمر. بل في الغزوات في الأوس والخزرج والكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في الأوس عليهم واحد من الأوس، والخزرج واحد من الخزرج. طيب ليه ما نعكس ونغير؟ يراعي النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء اللي بتكون موجودة في حزازات النفوس. فخالد رضي الله عنه بدأ يقلب تاني الموضوع، وبدأ إيه يرتب من أول وجديد المعركة، ويرتب الإيه الصفوف رضي الله عن خالد. وبدأت المعركة فعلا، ودمع كل واحد ايه كل قائد الناس اللي تحته. حصلت 3 مشاهد في الأمر ده، هحكيها سريعا كده. أول حاجة ثابت بن قيس. ثابت بن قيس رضي الله عنه كان حامل لواء الأنصار، عمل موقف عجيب جدا، لبس الكفن بتاعه خلاص وحفر لنفسه حفرة ومسك الراية. ده معناه ايه؟ اللي يعمل كده ده عاوز يقول ايه؟ اللي يعمل كده ده ناوي على ايه ان شاء الله؟ اللي هو واحد زي ثابت بن قيس ده، ثابت ده مبشر بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بشره قبل كده بالجنة، فيعمل حركة زي دي معناه ايه؟ لا رجع، خلاص انا عارف كويس جدا هدفي وناوي على ايه. يجي زيد بن الخطاب بعده، أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينادي في المسلمين: أيها الناس عضوا على أضراسكم، يعني كل واحد يقفل إيه بقه كويس، واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله، فأدلي إليه بحجتي. أقول له يا رب أنا عملت اللي عليا، يعني بيقول لهم إيه؟ خلاص يا جماعة ما عادش في كلام، في شغل، الكلام الكتير مش عاوزينه. يطلع سالم مولى أبي حذيفة، ده شخصية فريدة تانية خالص. سالم ده كان مشهور بحاجة، حد عارف إن هو كان مشهور بإيه؟ سالم مولى أبي حذيفة كان ليه شهرة كده معروف بيها خالص، النبي صلى الله عليه وسلم خصه وقال: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا، عاوزين تتعلموا القرآن وتاخدوه صح، خدوه من 4، منهم سالم مولى أبي حذيفة. وسالم ده كان شايل راية المهاجرين، فالمهاجرين قالوا له ايه؟ يا سالم انتبه، ان نخشى ان نؤتى من قبلك، احنا خايفين نقع ونيجي ايه ونؤتى من ناحيتك، الله فالله يبارك لك انتبه. فعارفين فكرة ايه؟ يا عم الشيخ ده انت شيخ وهتورطنا، في ناس كده، انت عم بتاع قرآن وانت مالكش في الحاجات ديت، وانت في ناس كده فعلا بيكون دي صفاتهم، بيكون هو ايه مش لا يعمل بالقرآن ولا يقوي نفسه في تطبيق هذا القرآن. لكن في ناس كتير جدا غير كده، وللاسف المجتمع شايفهم كده، شايف يقول لك يا عم ده بتاع قران يا عم، هو فاهم ايه ده وايه علاقته ده، هو يجي يكلمنا هنا وبتاع. لا، اللي يكلمني هنا لازم يبقى عينه زرقاء ولابس بدله والكرافته، ولازم يبقى ايه انسان غربي عشان انا اقبل منه، لكن انسان عربي كده لا لا سبحان الله. فيقول له ايه؟ يقول: بئس حامل القران انا يومئذ ان اوتيتم من قبلي، لو انتوا هتتاذوا من ناحيتي انا، ده انا اكون اسوأ واحد حامل للقرآن. يعني عاوز يقول لهم ايه؟ انسوا موضوع ان انا حد يجي من ناحيتي، ان انتوا تتهزموا بسببي، لا ان شاء الله لن يتم. وكر على اعداء الله كر باسلة حتى اصيب رضي الله عنه. لكن كل البطولات دي تتضاءل جدا جدا جدا امام بطولة الايه صاحبنا اللي هو معانا الان، وهو مين؟ البراء ابن مالك. طيب يا ترى عمل ايه البراء وحياته مشيت ازاي وايه البطولات اللي عملها في الوقت ده؟ ده اللي هنكمله ان شاء الله المرة القادمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب الأنصار، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.